الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب العلم لزهير بن حرب أبي خيثمة رحمه الله تعالى مع أخينا أبي حمزة سعيد الرادسي جزاه الله خيرا. أبو حمزة بارك الله فيك، الآن تقرأ الخمسة آثار التالية حفظك الله. رأيت؟ تفضل. خلي يجيه المايك بس. لا تفصل هذه دقيقتين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. عذرا أبا جعفر، عندي حاسوب يثير الحفيظة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال زهير بن حرب رحمه الله: حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال أحدهما: ألا رجل ينظر بيننا؟ فقال رجل: في الحلقة أنا. قال: فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال له: إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. حدثنا جرير عن الأعمش قال: بلغني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. حدثنا جرير عن المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسبه من الكذب أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. نعم. الله أكبر. علق عليك السلام. الحمد لله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. نعم، على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فجزى الله الأخ القارئ خيرا. على ما تقدم نبدأ بالتعليق. فنبدأ بالتعليق على الآثار التي قرأها الأخ جزاه الله خيرا. أثرا تسمعنا أبو سعيد؟ هل تسمع؟ أعطينا إشارة بارك الله فيك إذا كنت تسمع. نكمل. قال حدث ما اسمه قال حدثنا محمد بن خازم. قلنا أن هذا هو أبو معاوية الضرير تلميذ الأعمش، وكان مذكورا بالإرجاء رحمه الله، واختلفوا هل هو داعي أو غير داعي، والظاهر أنه لم يكن داعي، إذ أن الإمام أحمد نص على أنه لم يكن داعي. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة قاعدة في أن عامة الرواة الثقات الذين خرج لهم في الكتب الستة وكانوا منسوبين إلى البدع أنهم لم يكونوا دعاة، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وكذا نوه على هذه الفائدة في كما في مجموع الفتاوى. أما داعية البدعة فيخص بمزيد إهانة، فلا يؤخذ عنه العلم ولا يصلى خلفه. في أحكام أخرى نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن شيخه الأعمش، والأعمش كان مذكورا بالتشيع، وهناك حادثة لطيفة حصلت بين هذين الرجلين. أبو معاوية الضرير الأعمش كان يحدث ببعض فضائل علي التي لا تصح، ويرويها بعض الرافضة، مثل قول علي أنا قسيم النار، يعني أنا من يخالفني يذهب إلى النار هكذا، وأنا الصديق الأكبر وكذا. فجاء أبو معاوية الضرير إلى الأعمش وقال له لا تحدث بهذه الأحاديث، يعني ما أنها باطلة وتجرئ أهل الرفض. فسايره الأعمش، قال إن شاء الله يعني. فلما اجتمع الناس عند الأعمش اشتهى الأعمش أن يحدث بهذا الحديث، فقال يا أخوة هؤلاء المرجئة، يقصد تلميذه البار أبو معاوية، يمنعون من التحديث بفضائل أمير المؤمنين رضي الله عنه. ففهم الناس أنه يقصد أبا معاوية، فقاموا وأخرجوا أبا معاوية من المجلس. قال حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري، ورجاء الأنصاري هذا مجهول الحال وقد يحتمل في الموقوف، عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق، وهذا روى عنه جمع من الثقات منهم إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، وهذا يقوي من شأنه كما ذكرنا في دروس المصطلح في شرح علل الترمذي أن كثرة الرواة عن الراوي تقوي من شأنه. ثم ذكرنا أن بعض الرواة لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عنه محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين لا يروي إلا عن ثقة، فهذا يقوي شأنه. وبهذا تعلم ما في حكم الحافظ عليه في التقريب لما قال مقبول، لا هو أعلى إن شاء الله، هو يصل إلى درجة صدوق، ممكن حتى يقال ثقة ولا إشكال. قال دخل رجلان من أبواب كندة، وأبو مسعود الأنصاري جالس في الحلقة في حلقة، وأبو مسعود الأنصاري البدري، واختلف هل سمي البدري لأنه سكن منطقة بدر أم لأنه شهد بدرا حقا، على قولين لأهل العلم، والبخاري يثبت له شهود بدر، وقد كان في الكوفة رضي الله عنه، وكثيرا ما يختلط اسمه باسم ابن مسعود، وأبو حاتم الرازي ينفي ابن أبي حات. طيب، وكثيرا ما يخلط بينه وبين ابن مسعود، خصوصا أن كلاهما كان يسكن الكوفة، ها يخلطون الناس بين أبي مسعود وابن مسعود. فقال أحدهما ألا رجل ينظر بيننا، يعني يحكم بيننا. فقال رجل في الحلقة أنا، هكذا تسرع إلى أمر الحكم. فقال فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال له إنه يكره التسرع إلى الحكم، يعني والتشوف إلى الأمر. ومر معنا في دروس السنة الخلال حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيح، لا تسأل الإمارة، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها لم تعن عليها، وإنك إن أعطيتها بغير مسألة وعنت عليها. ومثل هذه الأمور، أمور الحكم وما سواها، الأصل أنه لا يحمد التشوف إليها، إذ أن الحكم هذا مظنة مزلة قدم، ولربما يعني أخطأ الإنسان، والقضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد فقط في الجنة، فهذا مظنة مزلة قدم. فكذلك هذا ضربه أبو خيثم زهير بن حرب للتدليل على أنه ما ينبغي الإنسان أن يكون متسرعا بالفتية، فأمر الحكم فأمر الفتية توقيع عن رب العالمين، ولا بد فيه من حصافة ومن تؤدة ومن نظر. وكما قال الشاطبي رحمه الله أن المفتي، أن العام إذا جاء إلى المفتي فكأنما يقول له أخرجني من هوى نفسي إلى حكم الله عز وجل. فما ينبغي أن يعني أن يفتيه بهوى ولا ينبغي أن يفتيه بفيه قولان واختر ما هو أقرب لهواك. هذا الأصل أنه ما ينبغي ولا يحصل. وفي آداب الإفتاء كلام كثير بسطنا عليه في المجلس السابق. ثم قال حدثنا محمد بن خاسم الذي هو معاوية قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران بعضهم يقرأها مهران والصواب بن مهران عن صالح بن خباب وهذا وثقه ابن معين لم يروي عنه إلا الأعمش وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عن حسين بن عقبة وهذا ثقة عن سلمان الفارسي إذا أطلق سلمان الفارسي واسمه أيضا يلقب بسلمان الخير الصحابي الجليل الذي علم علم الكتابين رضي الله عنه كما روي عن علي في مدحه أنه قال سلمان الذي علم علم الكتابين منا أهل البيت قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. هنا يوازن لك بين المسألتين فكونك تتورع عما لا تعلم فهذا لا يبيح لك أن تسكت عما تعلم إذ أني إذا سكت أنا وسكت أنت متى يعرف الناس الحق. وهذا الحسن البصري كان جالسا فيما روى أحمد في الزهد كان جالسا في المجلس فقال للمطرف عبد الله الشخير ابن الشخير حدثنا فقال لا أحدث واعتذر بعض الأعذار التي يعني تدل على ورعه فقال له الحسن ود الشيطان لا يفوز بهذه منك بل حدث وارغم شيطان أو كلمة نحوها. يريد الحسن أنك إذا جلست ساكتا ولا تحدث بالعلم وهذا جلس وهذا جلس والجهال لا يسكتون ولا ينتهون الجهال لا يسكتون ولا ينتهون فأهل الجهل يتكلمون وأهل العلم يسكتون. ينبني على ذلك انهدام الأديان. وبعض الناس يقول أخاف الرياء ولا شك الإنسان يخاف الرياء ولكن عليه أن يحارب وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يترك العمل المشروع خوفا من الرياء. الرياء ضرره على نفسك والسكوت عن كلمة الحق. والسكوت عن كلمة الحق والسكوت عن كلمة الحق يعني ضررها على الناس قاطبة. بارك الله فيكم. فهذا المراد من هذه من هذا الأثر. كالذي يكنس والذي يكنس المال هذا عقوبته شديدة في الآخرة إذ أنها يكوى بها على النار يكوى بها في النار عفوا تسعر بها النار وتكوى بها جباههم وجنوبهم. مع أن الذي يكنز المال إنما ضرره على الفقراء والذي يكنز العلم ضرره على الفقراء والأغنياء معا إذ أن الغني محتاج إلى العلم والفقير أيضا محتاج إلى العلم. وكما قال الإمام أحمد الناس أحوج الناس بحاجتهم إلى العلم فحاجتهم إلى الطعام والشراب. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بل الحاجة أعظم من أمر الطعام والشراب. ثم ذكر بارك الله فيكم الأثر الذي يليه. حدثنا جرير عن الأعمش قال بلغني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وهذا روي من طرق أخرى موصولة عن مطرف. وليعلم أن هذا الخبر روي مرفوعا والرواية المرفوعة خطأ هذا هو الصواب. صحح بعض أهل العلم هذا خطأ بل الصواب أنه من كلام مطرف بن عبد الله بن الشخير وهذا الذي رجحه بارك الله فيكم رجحه الدارقطني في العلل. قوله فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة إذ أن العلم نفعه متعدي والعبادة نفعها خاص. وهذا أيضا يشبه قوله الحديث المروي نية المؤمن خير من عمله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المعنى صحيح إذ أن النية بمجردها يؤجر عليها المرء وإن لم يفعل فإذا فعل كتب بعشر أمثالها. وأما العمل إذا كان مجردا عن النية لا يؤجر عليه الإنسان. والنية إنما تتحصل من بارك الله فيكم تتحصل من العلم بالله عز وجل والعلم بأسمائه وصفاته. وقال وخير دينكم الورع. خير دينكم الورع. والورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وقيل لابن سيرين وكان آية في الورع: ما أشد الورع؟ قال: بل ما أيسره، إذا شككت بشيء فاترك. نعم. ثم ذكر الأثر الذي يلي: حدثنا جرير الأعمش عن سليم عن حذيفة قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. وسليم هذا لم أعرفه، لعله بن مخارق. وعلى العموم يعني الجهالة اليسيرة مغتفرة في المرفوع. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما ذكر عند الإمام أحمد رحمه الله بشر الحافي، فقال رجل لم يكن كثير العلم، يعني لم يكن كثير الرواية، قال: وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه بشر؟ أي أنه كان صاحب خشية وصاحب ديانة. وهذه الكلمة أيضا تروى عن ابن مسعود قال: بحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود، أو فضل الله عز وجل واسع جم، أستغفر الله. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي يقول الآن ذكر عبد الرحمن المهدي قدمنا حدثنا سفيان، وبن مهدي إذا قال حدثنا سفيان فهو يريد الثوري، عن الأعمش. وسفيان الذي يروي عن الأعمش أيضا هو الثوري، هاتان قاعدتان مهمتان في التمييز بين السفيانين. عن عبد الله بن مرة هذا ثقة، عن مسروق، مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي أبو عائشة مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان تابعيا مخضرم من تلاميذ ابن مسعود. نعم، قال: وتلاميذ عائشة، وصلى خلف الصديق مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، كنا قد جمعنا آثاره وأفردناها، فيها علم غزير. قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. الفقرة الأولى تقدم التعليق عليها، قال: بحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. نعم، أمر العجب هذا مهلكة. وقد روي في حديث حسنه الشيخ الألباني وأميل إلى ضعفه: لو كنتم لا تذنبون خشيت عليكم أعظم من ذلك، العجب. وأمر العجب هذا يعني من المهلكات التي تهلك الإخلاص، هن أربع: الرياء والسمعة والكبر والعجب. فالإنسان كيف يتخلص الإنسان من العجب؟ أولا يعلم أن هذا بفضل الله عز وجل عليه، وأنه لا فضل له بهذا، ولو شاء الله عز وجل يعني لم يهتدي بهذا، وكما قال الصحابة: لولا الله لما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. ثم ليعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومعنى ذاك أنه ربما لم ينفعه علمه هذا، وربما صار وبالا عليه، وربما هلك، وربما ارتد، وربما ضعف إيمانه. فينبغي أن يخشى وأن يبقى. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ فأمر العجب هذا مهلكة، ودائما تصيب الناس لكثرة في العلم وكثرة في المال أو نحو ذلك. فالواجب يعني أن يحذر المرء أشد الحذر من أمر العجب هذا. أنا متعب لهذا، أستأذنكم، الدرس اليوم كان قصيرا جدا، يعني 20 دقيقة فقط. بارك الله فيكم، إن كان هناك أسئلة، إن كان هناك شيء يعني نتدارس فيه فلا إشكال. هذا، وصلي اللهم وسلم على محمد.